يوم هم بارزون يوم هم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي.